صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الواجب الأصلي والتبعي يمكن التفرق بينهما بإحدى تفرقتين، بأحد وجهين: تفرق الأولى ثبوتية والثانية إثباتية. ثبوتية يعني بلحاظ عالم الإرادة، إذا الواجب التفت إليه مستقلا وتعلقت به إرادة مستقلة هذا أصلي، إذا التفت إليه تبعا وتعلقت به إرادة تبعية كمن التفت علما إلى شراء اللحم. وقامت الآن التفتت الآن إلى شراء اللحم، لكن ما التفتت علما إلى شراء إلى الذهاب إلى السوق حتى أأمر به العاد. فهنا إذا التفتت مستقلا إلى الشراء راح أريد بالإرادة المستقلة علما الشراء دون الذهاب إلى السوق، هذا يصير حينئذ عليكم السلام ورحمة الله، هذا إرادة مستقلة نحو شراء اللحم يصير، فيصير واجب أصلي. لكن بالتبع أنا قد أردت ماذا؟ إرادة تبعية، ذهاب إلى السوق إرادة في قل إرادة بالتبع أكو. ولذلك إذا واحد سألني قال لي شيخنا شأت ما تريد أروح للسوق، أقول له ها ليش؟ يتبين إرادة هم ما تأكل لكن ما متوجه إلى آنة، ليش إرادة تبعية؟ بأن الواجب الأصلي والتبعي يمكن التفرق بينهما بإحدى تفرقتين بأحد وجهين: تفرق الأولى ثبوتية والثانية إثباتية. ثبوتية يعني بلحاظ عالم الإرادة، إذا الواجب التفت إليه مستقلا وتعلقت به إرادة مستقلة هذا أصلي، إذا التفت إليه تبعا وتعلقت به إرادة تبعية كمن التفت علما إلى شراء اللحم. وقامت الآن التفتت الآن إلى شراء اللحم، لكن ما التفتت علما إلى شراء إلى الذهاب إلى السوق حتى أأمر به العاد. فهنا إذا التفتت مستقلا إلى الشراء راح أريد بالإرادة المستقلة علما الشراء دون الذهاب إلى السوق، هذا يصير حينئذ عليكم السلام ورحمة الله، هذا إرادة مستقلة نحو شراء اللحم يصير، فيصير واجب أصلي. لكن بالتبع أنا قد أردت ماذا؟ إرادة تبعية، ذهاب إلى السوق إرادة في قلبي، إرادة بالتبع أكو. ولذلك إذا واحد سألني قال لي شيخنا شأت ما تريد أروح للسوق، أقول له ها ليش؟ يتبين إرادة هم ما تأكل لكن ما متوجه إلى آنة، ليش؟ إرادة تبعية وتوجه تبعي، فحينئذ ذاك الواجب يصير حينئذ تبعي. هاي التفرقة الأولى. التفرقة الثانية: المناط على من؟ لا، المناط على الخطاب الذي يفاد بالخطاب مستقلا، هاي تفرقة صعب القوانين، هو أصلي، والذي لا يفاد مستقلا تبعا يستفاد بالتبع هذا تبعي يصير. ثم بينا أمس إذا تذكرون أنه بناء على تفرقتنا نحن الذي هي التفرقة الأولى ثبوتية، الواجب النفسي والغيري كلا هما ينقسم إلى الأصل والتبعي، يو خصوص الواجب الغيري ينقسم إلى ذلك. إيش أجبنا أمس إذا تذكرون؟ هذا كله عادة، قلنا الغيري ينقسم، أما التبع أما النفسي لا. ليش لا؟ لأن النفسي شو تريد النفسي؟ إذا بمصلحة مستقلة، إذا بمصلحة مستقلة راح أتوجه وأريده مستقلة. أما على رأي القوانين لا، كلاهما ينقسم إلى كليهما كما بينا بالأمس مطبق ما بي المطلب شيء. يقول وعلى ذلك فلا شبهة في على ذلك على علمنا على الذي اخترناه هو تفرقتين ذكاء على ذلك على التفرقة الذي بيناها وهي الأولى على التفرقة الذي بيناها وهي الأولى فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري الغيري ينقسم علما إليهما يعني الأصل والتبعي ليش واتصال بالإصالة والتبع كلتيهما ليش. يقول إذا إرادة واقعا أكون الغيري التفتت لو أردت مستقلا يصير أصلي إذا ما التفت ما أردت مستقلا يصير تبعي حيث يكون يعني يبين شلون ينقسم إليهما حيث يكون متعلقا للإرادة على حد إيش وقت عند الالتفات إليه بما هو مقدمة إذا بما هو مقدمة شراء السوق الذهاب إلى السوق التفتت له راح أريد أن بإرادة مستقلة فيصير واجب أصلي وأخرى لا يكون متعلق لها يعني الإرادة المستقلة ما التفت لحتى أريد بإرادة مستقلة كذلك بلي وأخرى لا يكون متعلقا لها كذلك يعني للإرادة على حدة لها يعني الإرادة كذلك يعني على حدة كذلك يعني على حدة من أول وأخرى لا يكون متعلقا لها يعني للإرادة كذلك يعني على حدة إيش وقت عند عدم الالتفات إليه إذا ما التفتت له كذلك كذلك يعني بما هو مقدمة مهناش قال عند الالتفات إليه بما هو مقدمة أنا يقول شنو عند عدم الالتفات إليه كذلك يعني بما هو مقدمة إذا ما التفتت له فراح أريد بإرادة تبعية فإنه لا يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة إذا بنينا على الملازمة يكون مراد بالإرادة التبعية على الملازمة يعني قلنا بالملازمة هذا الواجب الغيري ينقسم علما الى اثنين نجي للنفسي النفسي هم يصير اصلي وتبعي يقول بس اصلي تبعي ما يصير على راينا قاعد نحكي كما لا شبهه في اتصاف النفسي ايضا بالاصاله يعني واجب اصلي يصير ليش واضح بعد لاجل به مصلحه مستقله اتوجه له فاريده مستقلا ليس واجب نفسي ولكنه لا يتصف بالتبعيه ليش لأنه إذا بمصلحة قلنا نفسية راح أتوجه له بتوجه مستقل أريده بإرادة مستقلة مو ما أتوجه له بتوجه مستقل ولا خلفر أنه بمصلحة نفسية ولكنه لا يتصف بالتبعية ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي بالواجب النفسي ما يتعلق الطلب ما لم يكن فيه المصلحة النفسية ومعها يعني مع المصلحة النفسية مع وجود المصلحة النفسية يتعلق الطلب مناسب به مستقلا مو بها محسن ما له معنى بالمصلحة يتعلق بالمصلحة بها أحسن به ومعه يتعلق أو ومعها يتعلق عن مع المصلحة المستقلة يتعلق الطلب بها مستقلا وبه أحسن مستقلا ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أبرز شيء آخر مطلوب هذا أنا ما دام لي مصلحة مستقلة راح أتوجه له وأريده مستقلا وأطلبه مستقلا بني على رأي القوانين شلون يمكن يتصف النفسي شنو بالواجب التبعي بالأصل أيه بني نعم لو كان الاتصاف بهما يعني بمن بهما بالتبعية والأصلية بلحاظ الدلالة مو بلحاظ الإرادة بلحاظ الدلالة والإفادة الذي هي تفرق القوانينية هاي اتصف النفسي بهما أيضا بهما يعني بمن يلا بالعجل تبع ولا صي أيضا يعني شنو يعني كما الغير يتصف بهما كذلك النفسي يتصف بهما ليش يتصف النفسي بهما لأن مرة أفيده بخطاب مستقل مرة لا ضرورة أنه قد يكون غير مقصود بالإفادة بل أفيده بتبع غيره الذي ذاك الغير المقصود المقصود صفة للغير المقصود صفة للغير المقصود بها يعني بالإفادة ذاك الغير مقصود بالإفادة فحين أنا الشيء سيد هاي تكمل علم هنا راح تتبعي إذا ما كان مقصود بالإفادة على اي حال ارجع على صب الموضوع من اول بالله شو خلنا نحكي من اول خلنا نحكي بالتالي التفرقه كم تفرقه قلنا اكو اثنين وياه الاحسن قلنا امس الاوليه بني مالتنا ليش لان على راي القوانين يلزم على انه ماذا اذا ماكو خطاب ماكو لفظ هذا الواجب لا يكون اصلي او لا تبع لان ما استفدنا من خطا استفدنا من اجماع او عقل افترض لذلك لكن الظاهر كما مر ان الاتصاف بهما يعني بالاصليه والتبعيه انما هو في نفسه يعني شنو هو في نفسه يعني مع قطع النظر عن من عن العباده الواجب في نفسه مع قطع النظر عن العباده لا بلعب حال الدلاله عليه اقول من اول يقول لكن الظاهر كما مر كما مر شنو وين مر وين مر وهو اول التقسيم ايش قال ومنها تقسيم الى اصله والظاهر انه ان يكون هذا التقسيم بالحاضر اصاله والتبعيه في مر فهو الظاهر اول قال فلذلك قال والظاهر كما قلنا سابقا وش الظاهر احنا ان التفرقه على من على عالم الثبوت لا بالحظ حال الدلالة وإلا شوف هذا النقص الذي قاعد يسجل علامة على صاحب القوانين وإلا لما اتصف بواحد منهما يعني من الأصل والتبعي لما اتصفه منه لما اتصفه فاعل اتصف منه الواجب الواجب لما اتصف بواحد منهما ايش وقت إذا لم يكن بعد مفاد دليل اذا افترضنا انه ما كان مفاد دليل مفاد اجماع يعني مفاد دليل لفظي مفاد عقل شان يكون مو اصل ولا تبعي شغل يصير شاكو بيها يقول وهو كما ترى وهو كما ترى عن شنو شلون يصير عليكم السلام ورحمة الله شلون يصير على انه لا اصل لا تبعي شلون يصير واحنا عمز ايش قلنا قوله كما ترى احنا نقول كما ترى هو كما ترى ما تكوى كما ترى وقال يصير لا انه ماذا اصل وحكينا عمز علقنا اذا هذا بعد ما اكون حاجة للتطويل ثم انه هذا الان صار الشيء جديد وهي انه اذا شكينا هذا الواجب اصلي لو تبعي شن نقول نقول اصلي لو تبعي نقول اصلي لو تبعي ها شنو المناسب الاصل العملي شي يقتضي الاصول والقواعد شي تقتضي انا نقول اصلي لو تبعي طبيعي على التعليق الذي احنا امس بينا اصلا ما الى معنى هيك واحد يشك اذا واحد يشك نتعارك وياه ليش لان شنو الفائده شنو الفايدة ما تقول لي انه تشوك انه اصلي لو تبعي ما بي فايدة حتى نجي نتعب انفسنا ونقول لك الاصول والقواعد ايش تقتضي انه مثلا اصلي لا انه تبعي هو صاحب الكتاب هم التفت انه هذا شلون شك هذا فلذلك قال لو فرض اكو ثمرة بس لو فرض لو شنو لو فرض شلون نفرض ما يصير ماكو ثمرة لو فرض مثلا شنو لو فرض يعني شنو انذرت انا ما عندي شغل انذرت لله علي ان كانت الصلاة واجب اصلي اطل الفقير شنو تومان انذرت فشكيت ان الصلاة واجب اصلي لو تبعي فالثمرة وين تظهر مثلا ولا غير مكان ما تظهر بعد فهنا نشك راح يفيه فهنا الثمرة تظهر أنه إذا الصلاة واجب أصل أنا ناظر إذا أصل أطلي فقير توما فإذا الأصول والقواعد ثبتت أنه أصلي سيكون أطلي توما وإلا فلا التشوكت ما الثمرة انفدت عليك ماكو تعلم نذير للنذير لذلك يسمون مطية الأصوليين نذير ايش وقت ما اعتاد الشب ذوبيما وتظهر الثمرة في الناذر هج مثلا على اي حال هسه يلا جاوب، هسه يلا هذا بعد شو تسوي، خلينا ندفع عمرنا هيك. المقصود على انه يلا الاصول ايش تقتضي؟ قبل ما ابين لك الاصول والقواعد ايش تقتضي، ها الجواب بسيط هو، بس انا اقدم لك فرد مقدمه صغيره، فرد قبل مده انا اتذكر مبين هالمقدمه، لكن هالسهم اكررها لاهميتها، هالسهم اكررها. المقدمه حول الاصل المثبت. اصل المثبت يقولون ليس بحجه. شنو هو الاصل المثبت؟ هذا مهم يكون الطالب يعرفه دائما بذهنه. قلنا مثلنا مثال اذا تتذكرون للاصل المثبت، فرد مثال. شنو المثال؟ لا تنسوا شنو وش كان. انه فرد شخص كان اكو عنده فرد طفل سافر للدراسه، ولما سافر حل نذر انه ان نبتت لحيه ولدي اعطني الفقراء كذا هالشيء. والولد كان عمره 10 سنين وسافر، لحيته ما كانت نابته، سافر انقضت عليه 10 سنوات. الأب شك أنه لحية ابنه نابته، حتى يطي ماذا؟ يحب أن تنبت لحيته حتى يطي الصدقة الفلوس للفقير. فقام على أنه عليكم السلام ورحمة الله، قام يجي يسأل من هذا وذاك، عندكم طريق تثبتوا لي بالأصول؟ هاي الأصول العملية كذا، استصحاب غير استصحاب. فارد شيء الذي يثبت أنا لعيد ابني نابته مو غير نابته، مو خاف فارد واحد يقول لي ايه انا عندي طريق اثبت غير نابته. شنو اقول؟ اول ما كانت نابته، الان اشوف ان شاء الله ما نابته. هاي تثبتت لانه ما نابته، انا اريد النابته، احب هيتشي. فاكو طريقي ولا؟ قلنا شنو هو الطريق؟ ان نستسحب حياته، مو نبات حياته. نقول هو قبل مدة كان حي، الآن نشوف باقي حي ولا؟ إذن هو حي الآن بالاستصحاب حي، فيثبت الآن حي. فإذا ثبت الآن حي، لازم الحياة. ما هو لازم الحياة؟ الحياة إلها لازم شرعي وإلها لازم غير شرعي. لازم الشرعي إذا حي شنو هو؟ يستارث. إذا أحد أقرباء مات، إذا أحد أقرباء مات يستارث. ومن آثار الشرعية بعد شنو؟ زوجته ايه يكون شنو؟ ما هكذا يجب الانفاق عليه، يعني نطلع نفقة من عنده ندفع الى زوجته، ما دام حي يكون ندفع نفقة الى زوجته. وهكذا آثار نقدر، هاي شرعية. فتستصحب حياته لإثبات هذا الأثر الشرعي كل الزين. هذا ما يسمونه أصل مثبت. لكن إذا تريد تستصحب الحياة مو لإثبات الحياة ولا لإثبات أثرها الشرعي، لإثبات أثرها غير الشرعي، وهو ماذا؟ نبات اللحية. فإن نبات اللحية ليس أثرا شرعيا، لأن إذا القرآن من أوله إلى آخره، وسائل الشيعة من أوله إلى تتبعنا، لن نجد لا آية ولا رواية تقول من كان حيا إلى مدة 20 سنة فلحيته نابت. أقعدنا هذا أثر شنو؟ عادي، يعني عادة الذي باقي إلى الآن لحيته نابته. فأنت تستصحب الحياة لإثبات ماذا؟ لا الحياة، هاي الحياة يسموها مجرى الاستصحاب، ولا اللازم الشرعي للحياة، بل غرضك ماذا؟ إثبات لازم شرعي غير شرعي للحياة، هذا يسمونه أصل مثبت. فأنت إذا بدك تعرف مولانا دائما الأصل مثبت أو غير مثبت، تشوف على أنه لما تستصعب الشيء غرضك شنو؟ إثبات نفس المجرى، يقول لازم الشرعي للمجرى، هذا غير مثبت. إذا غرضك إثبات لا اللازم للمجرى ولا اللازم الشرعي للمجرى، بل غرضك إثبات شيء آخر اللازم غير الشرعي، هذا يسمونه أصل مثبت. هذا التفت لموت. فإذا واحد سألك تعريف الأصل المثبت، تعريفه معناه بالمثال وضعك معناه شنو؟ يقول أصل المثبت، الأصل المثبت عبارة عن استصحاب الشيء، لكن لا لإثبات ذلك الشيء ولا لإثبات لازمه الشرعي، بل لإثبات لوازم غير الشرعية، هذا يسمونه ماذا؟ أصل مثبت. هاي المقدمة الذي أنا رددها الآن أشرح في المطلع. قل سؤالنا وين كان إحنا؟ أنه إذا شككنا أن هذا الواجب تبعي لو مو تبعي، نقدر بالأصل العملي نثبت أنه تبعي تبعي تبعي. الشيخ الأنصاري قال ما يصير. الشيخ الآخر قال ليش أنا عجيبا أصل أثبت أنه تبعي تبعي. هذا خوش يا أصل. قال لأنه شنو هو معنى الواجب التبعي؟ شنو معنى الواجب التبعي؟ قل لي بس الرياسة أنا أثبت لك. ها الواجب التبعي معنى هو الواجب الذي لم تتعلق به إرادة مستقلة. واجب أي واحد لم تتعلق به إرادة مستقلة فمركب من جزئين. إذا حكي صار وهذا بعد يمكن إثباته بالأصول. ليش؟ لأنه مثل الصلاة أقول واجب هي قبل وجدان بلا كلام. أقول عليه شوف في وجوهه يبقى حينئذ الشك تعلق بها إرادة مستقلة ولا نقول الأصل ما لم تتعلق بها إرادة مستقلة. الأصل عدم تعلق الإرادة المستقلة بها فيثبت بذلك كلا الجزئين أحد الجزئين بالوجدان كونه واجب. الجزء الثاني بمن ثبت بالأصل أنه لم تتعلق إرادة مستقلة يثبت ذلك الموضوع وأنه ماذا واجب تبعي. شلون تقول شيخ من أصاري ما يصير؟ يصير مثل ما أصل بمعنى عدم التعلق استصحاب عدم التعلق. أصل دائما بمعنى استصحاب. خاب مثل من هذا مثل إذا شكينا في ماء أنه كر يوم وكر نقدر بالأصل نثبت أنه ماء قليل وليس بكر. نقدر نثبت ولا أنه ماء قليل إذا ماء قليل يعني لما طببت إيدي بيه عمل ماء يتنقسم إيدي بقت على النجاسة. هذا ماء أكو عندي نشك إذا ماء قدامنا موجود في إناء نشك كر يوم وكر. إيه شو يقولون الفقهاء يمكن بالأصل إثبات أنه ليس بكر. شلون نقول لأن ماء قليل شنو هو ماء ماء قليل هذا وليس بكرين ماء بالوجدان وليس بكرين بالاستصحاء لأن هذا الماء قبل مدة ما كان كر جزما الآن نشوف صار كريولا نستطر عدم الكرية. فكما أنه في الموضوعات المركبة هاي يسمون الموضوعات المركبة ليش لأن الموضوع مركب من جزئين مثل الماء القليل الذي هو عبارة عن ماء وليس بكر نقول المائية ثابتة بالوجدان وعدم الكرية ثابتة بالاستصحاب. كذلك نقول في من في مقامنا نقول هو واجب بالوجدان ولم تتعلق به إرادة مستقلة هذا بالاستصحاب بالأصل. بلي لو قلنا الواجب التبعي ليس هو ليس هو الواجب أي واحد لم تتعلق به إرادة مستقلة هذا الجزء الثاني. يعني مو هيك فسرنا إيش فسرنا هيك فسرنا هو الواجب الذي تعلقت به إرادة تبعية من أول هو الواجب الذي تعلقت به إرادة مو لم تتعلق به إرادة مستقلة تعلقت به إرادة تبعية إذا أجلسنا بعد يمكن إثبات أن الواجب تبعي بالأصل؟ لا ما يمكن. ليش؟ لأن كون هذا واجب خوف صحيح بالوجدان ثابت بالوجدان لكن تعلقت به إرادة تبعية شو نثبته؟ تعلقت به إرادة تبعية ما يمكن. فإذا ما يمكن فما راح يثبت أنه تبع. اللهم إلا فرد واحد من عندكم يقول شيخنا أنا عندي طريق. ها نقول لك شلون طريقة عندك كل الزين يبينه. يقول ها أنا أستصحب أنه ما تعلقت به إرادة مستقلة لازم عدم تعلق الإرادة المستقلة. يعني يا إرادة تعلقت بي يعني التبعية بعد، فأثبتت أنه متعلق بإرادة تبعية. لكن شلون؟ استصحاب. لكن استصحبت عدم تعلق الإرادة المستقلة، وهذا نقول له أصل مثبت. ليش؟ لأن ما عندنا لا آية ولا رواية. صدق راجع القرآن وشوف، والسنة الشريفة وشوف، ما موجود. إذا لم تكن إرادة مستقلة فتوجد إرادة تبعية، ماكو عندنا حديث، ماكو عندنا. فهذا مو حكم شرعي، بل هذا لازم. لازم شنو؟ هذا لازم شنو؟ غير شرعي، سمع عادي أو كذا. ليش الأصل مثبت هذا؟ فإذا بناء على التفسير الثاني للواجب التبعي، ما يمكن إثبات أن الواجب تبعي إلا بالأصل المثبت. أفهرس لك هذا المطلب حتى نطبق العبارة. يقول قدس سره: ولو شككنا في الواجب أنه تبعي أو أصلي، هل يمكن إثبات أنه تبعي؟ بلي، خلافا للشيخ العنصاري. ليش يمكن إثبات أنه تبعي؟ لأن نقول واجب التبعي شنو معنى؟ واجب لم تتعلق إرادة مستقلة به. نقول واجب بالوجدان لم تتعلق بالصفحة، ثبت. نعم، لو فسرنا الواجب التبعي بهذا التفسير، واجب تعلقت لي إرادة تبعية، هنا لا يمكن إثبات هذا بالصفحة. يعني شلون نثبت تعلق الإرادة التبعية به؟ إلا أن تقول نستصحب عدم تعلق المستقلة فيثبت تعلق تبعية فيثبت. قلنا هذا أصل مصدر. فلذلك يقول: ثم إنه إذا كان الواجب التبعي، هذا عنوانه شنو؟ عنوانه الثمرة. لا مو الثمرة، العفو، مو الثمرة. هل يمكن بالأصل إثبات كون الواجب عند الشك في أنه تبعي أو أصلي؟ هل يمكن إثبات أنه تبعي؟ يقول: ثم إنه إذا كان الواجب تبعي ما لم تتعلق بإرادة مستقلة، ما لم، ما شنو؟ ما ما شنو؟ ما ما شنو؟ الذي يعني موصول الذي، لكن عن شنو الذي؟ أدري الذي شنو يعني؟ الواجب ما لم يعني الذي يعني الواجب. فبدال ما أقول الواجب يعني ما بمعنى الواجب، الواجب الذي ما متعلق به إرادة مستقلة. فإذا شكينا في واجب أنه أصلي أو تبعي، فبإصالة عدم تعلق إرادة مستقلة يثبت به أنه تبعي، ويترتب عليه آثاره، آثار التبعي. شيخنا الآخر آثار التبعي شنو هي؟ أكو آثار؟ يقول خاب، إذا فرض له أثر شرعي، إذا فرض عيوياً بالنذر قلنا، وإلا ما أكو أثر، فيمكن الإثبات خلافا قلنا للشيخ الأعظم. خب، فيمكن كسائر الموضوعات المتقومة بمن؟ بأمور عدمية، مثل يعني مركب من جزئين، واحد وجودي واحد عدمي، مثل الماء القليل، لأنه مركب من جزئين، ماء أي واحد أمر وجودي، نتقوم بمن؟ بأمر عدمي وليس بكر، فهذا يمكن إثباته. نقول ماء بالوجدان ليس بكر بالإصحاح. نعم، لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا، يقول إذا التبعي فسرناه بتفسير وجودي، ما قلنا وجودي متقوم بالعدمي، مو على التفسير الأول السوينا وجودي وهو متقوم بالعدمي، لأن قلنا واجب هذا وجودي لم تتعلق بإرادة مستقلة، هذا أمر عدمي، ففسرناه بأمر وجودي متقوم بالعدم. يقول أما الآن لو نقول فسرناه بأمر وجودي من دون عدمي أبدا، يعني ايش قلنا؟ قلنا الواجب الذي تعلقت به إرادة تبعية، اجتمع هنا بعد ما كان أمر عدمي. نعم، لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا، خاصا يعني شو خاصا؟ غير متقوم، هاي أي عشان يخلي أي بعد أوضح الصيغة، يعني هو أي بالمعنى أي غير متقوم بأمر عدمي، فرض وجودي، يعني قلنا هو ما تعلقت به الواجب الذي تعلق بإرادة تبعية، غير متقوم بالعدمي. وإن كان يلزمه، وإن كان العدمي يلزمه، يعني إذا لي يعني إحنا إذا قلنا الواجب التبعي هو الواجب الذي تعلقت به إرادة تبعية، لازمه الأمر العدمي، يعني الذي لا تتعلق به إرادة مستقلة، هي لازمه. وإن كان يعني العدمي يلزمه، يلزم ذلك الوجودي، يو بالعكس تقول، وإن كان هذا العدمي يو تقول عدمي يلزم الوجودي والوجودي يقول يلزم العدمي، بس هذا ما يأثر، هذا ما يأثر مولانا. يقول إذا شكلنا من أول، نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا ها لما كان يثبت بها لما كان يثبت بها بها يعني بما بإصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة مسابقا هيك ثبتني ولا فبإصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة ثبتنا أنه تبعي على تفسير أول. يقول أما على تفسير ثاني ذيك الإصالة ما تقدر تثبت أنه تبعك إلا على قلب الأصل مسلم. نقول لازم عدم تعلق الإرادة المستقلة تعلق التبعية يصير عن طريق الأصل المسلم وهو مو حجة طبيعي، وهو مو حجة هذا بعد ما يجيبه ليش؟ كان من الواضعات أصل المثبت ليس بحجة على أي حال كما هو واضح. فافهم فافهم إشارة علما لعله إشارة حتى لو الأصل المثبت قلنا حجة حتى لو الأصل المثبت قلنا حجة ما يمكن إثبات أنه تبعي شلون؟ لأن يلا أنت تعال احكي ثبت لي أنه تبعي يعني ثبت لي شلون تثبت تقول لي أنت تسوي قلنا الأصل عدم تعلق الإرادة المستقلة لازمه شنو لازمه؟ لازمه أنه متعلق بإرادة تبعية مو تسويت به ولا أنا أقول لك أفرض أصل مثبت حجة لكن يمكن أصل معارض نجي شلون معارض؟ يعني نقول كما الأصل عدم تعلق الإرادة المستقلة الأصل عدم تعلق الإرادة التبعية فيثبت متعلق بإرادة شنو؟ غير مستقلة هيك. فالمقصود هذا الأصل إذا تريد تجري يعارض بما بذلك الأصل حتى لو قلنا أنه الأصل مثبت حجة وهذا الأصل قلنا حجة لأن الأصل مثبت حجة لكن يموت ويسقط بما بالمعارضة. ما أدري استفدتش أقولي ولا هذا شيء لطيف لا بد من الانتباه إليه. حتى لو قلنا الأصل مثبت حجة أنت شو تسوي؟ شلون تثبت أنه تبعي متعلق بإرادة تبعية؟ تقول نقول الأصل عدم تعلق المستقلة لازمه شنو؟ تعلق التبعية. وأنا أقول لك بالعكس نقدر نقول نقول الأصل عدم تعلق التبعية لازمه شنو؟ تعلق المستقلة. هذا معارض الباكسة فيسوق المثلين أثم المعارض تذنيبه. هذا التذنيب محصله أنه إن تقريبا مدة مديدة نتكلم عن مقدمة الواجب. كم درس أننا نتكلم عن مقدمة الواجب؟ وايد. ثمرة ما تقول لي شنو الثمرة؟ ثمرة مقدمة الواجب شنو هي؟ الآخر شي جاوب يقول الثمرة كبيرة وايد. شنو كبيرة شنو؟ يقول لأنه احنا في هاي مسألتنا ايش نبحث عن شنو نبحث؟ عن الملازمة. اكو ملازمة يا ولا اذا ثبتت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته راح نستنبط حكم شرعي. اذا استنبطنا تصير المسألة اصولية. ايش نستنبط؟ ايش نقول؟ نقول توجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. اي واحد هاي منقى ثبتناها بكفاية الأصول. افترض بكفاية الأصول بعد احنا ما ثبتنا ترى ملازمة. ملازمة تجينا ان شاء الله بعد ورا كم درس انه ثابتة ولا وبعدين ما ان شاء الله نقول مو ثابتة. زين هناك ملازمة هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية والسفر مقدمة علما مقدمة للحج. اذا راح اكتب الرسالة العملية هذا الحكم الشرعي. إذا أكتب بالرساعة مسألة رقم ما أدري جديد خمسة يجب السفر وجوبا شرعيا علما إلى الحج. هذا منين طلعته؟ يجب من مسألة الملازمة بعد أن ثبتت الملازمة أو ضميت له شنو؟ أن هذا مقدم السفر راح يثبت على أنه سفر واجب. خلاص بحث شيء. صار بحثنا ماذا؟ من المسائل الأصولية. لأن المسألة شو تصير أصولية؟ إذا تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. ومسألتنا وهي الملازمة تقع في استنباط حكم شرعي. يعني نقول إذا أكو ملازمة والثمر مقدما نتيجة تصير، إذا يجب السفر. هاي الثمرة مولانا. بس بعض الناس بعض العلماء رادوا يبينون الثمرة بشكل آخر. كم بيان إلها؟ بينوا كم شكل؟ ثلاثة اليوم تبين ثلاث ثمرات، وأكو ثمرة رابعة تجينا إن شاء الله فيما بعد يوم السبت. هسه الثمرات الثلاثة أريد أن أبينها غير ذلك. قالوا الثمرة هنا تظهر، الثمرة الأولى من ذني الثمرات الثلاث أنه لو انذرت إيش وقت ما جبت، متى ما أتيت بواجب، إيش وقت ما جبت واجب شكرا لله عز وجل، شكرا لله عز وجل أعطي تومان للفقير. أو مو هتشي، قلت لله علي، هتشي قلت أحسن من هذا. لله أحلف هتشي انذرت أن أأتي بواجبين، انذرت أن أجيب واجب. صدفة أنا رحت جبت مقدمة واجب، ما جبت الواجب، مقدمته. فهل يحصل الوفاء بالنذر بهذا المقدار يولا؟ إذا قلنا مقدمة الواجب واجب يحصل الوفاء يولا؟ لا يحصل الوفاء، وإلا فلا يحصل. شهاي مو ثمرة؟ فالثمر وين تظهر؟ خلصت الأولى. ثمر الأولى وين تظهر؟ أنه لو نذر الإنسان أن يأتي بواجب، نذر الواجب أقول ما يجوز. شاكوبي يقولون يجوز واحد ينذر الواجب، أنا أنذر أجيب الصلاة، يجوز وما يجوز؟ يجوز. إذا قد واحد يقول شنو الفائدة خو تنذر يوم تنذر، شنو الفائدة؟ تدري شنو الفائدة؟ إذا ما صليت كفارة أكو، لكن إذا ما تتناذر كفارة ما أكو بس عقاب. هاي السم على أي حال. فأنذرت أجيب واجب وأنا جبت مقدمة واجب، إذا مقدمت الواجب واجبة وفاء يحصل، وإذا مو واجبة وفاء ما يحصل، بر النذر لا يحصل. هاي الثمرة الأولى. خوش مو قد ثمرة، ثمرة الثانية شوف الله شلون ثمرة. لأن الثمرات تنبئ عن الإنسان هل قد قاعد يفكر إلى أن توصل ذهن علما إلى ذن الثمرات. إذا مقدمت الواجب نبحث عن حساب هيك شيء هل قد ما يسوى هذا. الثمرة الثانية أنه لو كان عندنا واجب أو إلى 20-30 مقدمة ما شاء الله مثل السفر، وهي مقدمات ترى. وأنا اتركت الواجب بجميع مقدماته، بس أقول أن احنا خلنا نفترض ذلك الواجب ليس من الكبائر، من الصغائر، خلنا نفترض من الصغائر افترض، فحينئذ أنا اتركت بمقدماته. فإحنا عندنا قاعدة أن الإصرار على الصغائر، فعل الصغائر يوجب الفسق، كبيرة يوجب الفسق. فإذا كان ذن المقدمات واجبة، كم صغيرة يعني أنا مرتكب؟ وأنا افترضت أصل واجب المقدمة هم ما صغيرة، إنت افترضت ما أصرها كبيرة، لا صغيرة. ففي مثل هذه الحالة كم ذنب ارتكبته؟ كم صغيرة؟ إنش قد 30 مقدمة وهو هم واحد، 31 صغيرة مرتكب. شيء إصرار ما يصير؟ يصير، فيصير هذا الإنسان فاسق حينها. فالثمرة الثانية شنو هي؟ حصول الفسق لو ترك الإنسان واجبا بمقدماته. هاي اثنين. المقدمة الثالثة، الثورة الثالثة، أنه لو فرض المقدمة واجبة يلزم عدم جواز أخذ العشر عليها، لأن الواجبات ما يجوز أخذ العشر عليها، لكن إذا مو واجبة فيجوز أخذ الأجر عليها. مو خش ثمرات هذه شبيه ذني ثلاث ثمرات لطيفة ها. فالآخون كلهم يجي ناقش ذني الثمرة، يقول أحسن أنا اللي بيحشيته، قلت أكو واحدة رابعة يو خامسة تصير بلحاظ ثمرة الآخون تصير خامسة، ذيك ذيك يوم الثبت ما لنا شغل بيه، هو يذكرها بعدين احنا بنذكرها بعد، بس يقول الثمرة أنا اللي بيكرها ذني الثلاثة اللي دي شنية الثلاثة. شوف الله عنوانه، شنو عنوانه، عنوان هذا حصول الوفاء بالنذر. لو انذرت اجيبا واجب او جبت مقدمة الواجب وفاء يحصل بالنذر. ثمرة ثانية حصول الفسق لو تركت الواجب بمقدماته لو كان صغائر. مقدمة ثمرة ثالثة يلزم عدم جواز اخذ الاجرة، لو قلنا مقدمة الواجب واجب ما يجوز اخذ الاجرة عليها، هاي ثمرة ثالثة. فالآخر يجاوب أول بجواب إجمالي عن جميع هذه الثمرات، ثم بعد ذلك يجاوب بجواب تفصيلي عن كل وحدة وحدة وحدة. الإجمالي هذا بسيط، الإجمالي بسيط، شو يقول؟ يقول المسألة الأصولية قلنا شنو هي؟ ما نستنبط منها حكم شرعي. وإهمانه استنبطنا حكم شرعي ولا يعني من مقدمة الواجب من الملازمة الحكم الذي استنبطناه شنو على ذني الثمرات الثلاث؟ على رأينا شو استنبطنا؟ على رأينا شو استنبطنا؟ وجوب السفر، هذا حكم شرعي لكتفر بها عملية وجوب السفر. أما على ذني الثمرات استنبطنا كله في الثمرة كولا ما استنبطنا أنه حصل البر بالنذر، حصول البر بالنذر مو حكم شرعي، موضوع لحكم شرعي لا تشتبه، الذي هو حكم شرعي ياه مولانا لا يصير اشتباه. وجوب الوفاء بالنذر، أما حصل وفاء يوم ما حصل وفاء هذا مو حكم شرعي. التفتوا له جيدا، ترى هذا مورد للاشتباه، الذي هو حكم شرعي ياه وجوب الوفاء بالنذر، اما حصل وفاء او لم يحصل هذا ليس حكم شرعي. وهكذا في الثاني، في الثاني شو استنبطنا؟ حصول الفسق، هذا مو حكم شرعي. حصل يوم ما حصل، حصل اصرار على الصغيرة يوم ما حصل، اصرار على الصغيرة هذا مو حكم شرعي. الحكم الشرعي ياهو أن من أصر على الصغائر صار فاسقا، احنا هذا استنبطنا يوم الذي استنبطنا أنه حصل إصرارون، الذي استنبطنا حصل إصرارون مو أنه من أصر على الصغائر صار فاسقا، هذا ما استنبطنا من مقدمة الواجب، هذا استنبطنا منين؟ من دليله الخاص من رواية أو آية. فالذي استنبطنا أنه حصل إصرارون وهذا مو حكم شرعي. وهكذا في الثالث، في الثالث شنو؟ انه يجوز اخذ الاجرة ولا في الحقيقة احنا ما استنبطنا حكم شرعي. الحكم الشرعي شنو هو؟ انه ما يجوز اخذ الاجرة على الواجب، والذي حصلناه احنا شنو من مقدمة الواجب؟ ان هذا واجب، ان هذا هذا موضوع لحكم شرعي. الحكم الشرعي شنو هو؟ ما يجوز اخذ الاجرة على الواجب، هذا واجب يوم واجب هذا موضوع. فالبحث في مقدمة الواجب ثبتنا الموضوع ما ثبتنا نفس الحكم. اذا الخلاصة افهرس المطلب من اول، انه ارجع من اول، الثمرة الصحيحة التي احنا بيناها، ان الثمرة ما تقع نتيجة المسألة الاصولية عبارة عن تلك المسألة التي تقع نتيجة في طريق الاستنباط حكم الشرعي. واحنا نقول الثمرة هالشي انه نبحث عن الملازمة، نتيجة الملازمة لو ضمن المقدمة نستنبط وجوب السفر وغير وجوب السفر، هذا استنباط حكم شرعي. ولكن ليس من الثمرة الصحيحة أن نقول بأن الثمرة تظهر وين؟ في البرب النذر يولا لو أتيت بالمقدمة أو يحصل فسق أو لا أو يجزء في العشرة أو لا. في ذن الموارد من حقيقة من ثم بحكم شرحي، أصل الحكم الشرعي أعرفه يجب الوفاء بالنذر، لكن هنا حصل وفاء يوم حصل هذا ما أعرفه لما أجي مقدمة الواجب، وهذا شك في الموضوع، هذا حصل في الموضوع، هذا موضوع مو حكم شرعي. أنا الذي الحكم الشرعي شنو هو في الثمرة الثانية؟ الحكم الشرعي شنو هو؟ أن من أصر على الصغائر ها يصير فاسق، أصر أو لم يصر هذا مشكوك لي. أو في من في الثالث مثلا، في الثالث شنو هو؟ أنه أخذ الأشياء على الواجب لا يجوز، هذا حكم شرعي نعرفه الذي إحنا ثبتت نياعك بمسألة مقدمة الواجب ياهو أنه هذا واجب أم لا. بحسب الظاهر نبقي هذا التطبيق إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.